أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها السادة، سوف تستمعون الآن إلى الكلمة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن نجم الدين الكردي، نائب رئيس جامعة الأزهر، أمام لجنة الاستماع بمجلس الشعب عن ادعاء النبوة والمهدوية، وذلك في شهر شعبان سنة 640,000 هجرية، الموافق إبريل سنة 86,900,000 ميلادية. صلى الله عليه وسلم أنا لا نبي بعد، والأحاديث والآيات في هذا الباب كثيرة. مدعي النبوة كافر، ومن تبعه كافر، ويكون مرتدا ويثبت عليه حكم الردة. والأمر الثاني، الأمر الثاني فكرة المهدية، وليست هذه الفكرة أو هذا الكلام مما يكون احتباطا، إنما هناك رجال وقفوا جهدهم لدراسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضوا حياتهم في دراسته. ولا أعتقد أن هناك سجلا يحوي عن معلومات الرجال ومقدار صدقهم وتوثيقهم وخبرتهم ومن يؤخذ عنه ومن لا يؤخذ منه، ومن كبر سنه منهم من يؤخذ عنه ومنهم من لا يؤخذ عنه. فريق ويكذب بربعه وبنزوله وبالمهد وبالدجال وبكل ذلك، فما هذا إلا ظاهرة سيئة لأنها تدل على عدم الكرامة والعلم. النبي ورد أحاديثه بصفته في مسلم وبلفظه وباسمه وبما ينشأ عنه في سنن أبي داود، في الترمذي، في ابن ماجه، في المستدرك للحاكم، في مسند الإمام أحمد، في مصنف عبد الرزاق، وهي كتب صحيحة معتمدة. بلغ عدد رواة هذه الأحاديث من الصحابة وصلوا إلى حوالي 17 صحابيا. ولكن كون الشيعة أخذت هذا الحديث وحولته إلى فكرة خاطئة وإلى تفسير معين لا يقع على أصل الفكرة وعلى أصل وجودها في الحديث، والصورة التي وردت في الأحاديث هو أن المهدي حينما يدعي أنه مهدي فهو كاذب، وحينما يروج له أحد بأنه المهدي فهو كاذب. وصورته التي وردت في السنة وفي سنن أبي داود أن هناك في آخر الزمان يأتي بعد موت خليفة في الحجاز رجل يخرج من المدينة هاربا لأنهم يريدون أن يولوه أمره، ويستعيذ بالبيت ويصرون على توليته ويتولى الأمر ولا يعرف شيئا، ويقتل إلى البلاد الإسلامية، فأول علاماته خسف بجيش بين مكة والمدينة. ولذلك كل يدعي أنه والي فهو كاذب، من يصدقه فهو أيضا كاذب لأنه صدق كاذبا. الشيعة عندهم أكثر من 100 مهدي، الغلام اللي في السرداب مهدي بتاع الجماعة اللي هم البهرة، غير مهدي الإسماعيلية، غير مهدي الطوائف، حوالي 120 مهدي أو أكثر من 120 مهدي. إذن أصل الفكرة في المهدي حقيقة، لكن حينما تشوه، وإلا إذا قلنا إنها حديث ضعيفة، ابن خلدون كتب كتاب في لما ذكر في المقدمة بتاعته وهو رجل مؤرخ اجتماعي ليس بمحدث، ذكر 18 حديث وأتبعها بأنها كلها ضعيفة، وهو لا يقتصر له بعلم الرجال ولا بالحديث. فإذا حينما أرجو من الذين يتحدثون في مثل هذه الأمور أن يدققوا النظر فيما يتكلمون فيه فيما يتعلق بالسنة وبرسول الله، لأننا حفاظ لهذه السنة، وحينما يأتي شخص بمجرد الحديث ليقول إنه ضعيف هذا أمر مؤسف. الضعف يتوجه إلى الحديث من ناحية المتن أو من ناحية فقط، وحينما تأتي الروايات وتكتب عن 17 صحابيا ويرويها أصحاب من أصحاب الكتب الستة وغيرهم فهي روايات صحيحة مؤكدة سليمة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وختاما فإني أودع سكرتارية هذه اللجنة كتابا لا أعتقد أنه كتب قبل هذا، وهو عقيدة الإسلام في رفع سيدنا عيسى ونزوله عليه السلام في آخر الزمان وبعض أشراط الساعة العظام، نصوص ودراسة جمع فيه الدكتور ضياء الكردي، جمع فيه آراء المفسرين جميعا في الرفع والنزول ليقطع الطريق على كل مفسد، وأوضح موقف الشيخ محمد عبده ومقدار تأثره بالفكر القدياني في هذا الأمر، وأتى بنصوص مقابلة بين الشيخ محمد عبده في إنكاره للرفع والنزول وبين ما قاله القدياني قبله بخمسة عشر عاما، مقارن بين النص والنص، وأتبع هذا بالحديث عن الدجال والمهدي والدابة وطلوع الشمس من المغرب وأشراط الساعة في كل ما جاء في كتب السنة أورده في هذا الكتاب، وإني أوجعه لعل أحدا يقرأه فيستفيد بهذا الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها السادة، سوف تستمعون الآن إلى المحاضرة التي ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن نجم الدين الكردي نائب رئيس جامعة الأزهر في السرادق المقام في ساحة قصر عابدين بالقاهرة احتفالا بشهر رمضان المعظم، وذلك في يوم الأحد الثالث من رمضان سنة 46,000 هجرية الموافق 11 من مايو سنة 86,900 ميلادية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، فلا رسول بعده ولا نبي حتى يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. وبعد، فإننا اليوم في شهر رمضان، هذا الشهر الذي فضله الله على سائر الشهور، ففي هذا الشهر الكريم نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، وفيه أيضا نزلت جميع الكتب التي نزلت على الأنبياء والرسل السابقين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وكانت أعمار الأمم السابقة طويلة، وأعمار هذه الأمة في الغالب بين 60 و70، ضاعف الله لها الأجر والثواب حتى تسبق سائر الأمم، وليحق لها قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. هذه الأمة التي فازت على سائر الأمم لأنها أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بشر به كل الأنبياء قبله. فجاء رمضان هذا وفرض صيامه في السنة الثانية من الهجرة، جاء شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فرض الله صيامه على هذه الأمة تهذيبا لنفوسها وتطهيرا لقلوبها. الصوم فيه صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على الآلام والشدائد، فأنت حين تصوم إنما صمت طاعة لمولاك عز وجل وطلبا لرضاه وتقربا من بابه وابتغاء فضله ورحمته. وأنت حينما صمت امتنعت عن كل شيء تحبه، فامتنعت عن الأكل والشراب، عن الطعام والشراب، وامتنعت عن كثير من المباحات التي أباحها الله لك، لأن الله حرم علينا تناولها أو الاستمتاع بها من الفجر إلى غروب الشمس. وأنت في الصوم تشعر بألم الجوع وشدة العطش، وتشعر بحاجتك إلى الطعام وإلى الماء. هذه شدائد وهذه آلام في النفس، فأنت بالصوم صبرت على هذه الأشياء. هذه العبادة وسائر العبادات إنما شرعت لتطهير النفس وتزكيتها وللسمو الروحي ولطهارة هذه القلوب، حتى تستعد لتكون محلاً لفيض الله ولرحماته ولأنواره، لأن القلوب هي محل الرحمة ومحل الرضوان من الله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وضاعف فيه الأجر، ولذلك جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. الإنسان حينما يأتي للحساب في الآخرة يؤتى بحسناته ويؤتى بسيئاته، والحسنات تقابل بالسيئات فتكفرها. وحينما يكون مسيئا إلى الناس يؤتى من حسناته لهم تكفيرا لأفعاله معهم، ولكن الله يدخر له الصوم عنده، حتى إذا جاء بعد هذا غفر له بسبب الصوم. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأن أجزي به. ولذلك كان للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، لأن الإنسان طوال يومه يشعر بالحرمان مما يستطيع تناوله، ولكنه يتركه طلبا لمرضاة الله عز وجل ولرضاه. فإذا ما أذن مؤذن المغرب وحل موعد الإفطار شعر بفرحه لتناوله ما يشتهي مما كان ممنوعا عنه قبل ذلك. وفي الآخرة حينما يلقى ربه عز وجل يفرح بصيامه لأنه يجد الثواب الوافر والعطاء الكبير الذي يحتاج إليه كل شخص في القيامة، فإذا ما وجد هذا الثواب فرح به عند الله عز وجل وفرح بصومه. وأعطى الله للمؤمنين في هذا الشهر أيضا أن الإنسان حينما يتغير فمه من أثر منع الطعام ويخرج ريحه ورائحته غير مقبولة، هذه الريح عند الله أطيب من ريح المسك. فكما أن الشهيد يأتي يوم القيامة يثغو دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فكذلك ريح الصائم المتغيرة تكون كريح المسك، يباهي الله بها ملائكته ويباهي الله ملائكته بعباده الصائمين، لأنهم امتنعوا عن الطعام والشراب لعدم حاجتهم إليه. أما الإنسان فقد امتنع عن الطعام والشراب امتثالا لأمره عز وجل. فالصائم تقوى صلته بربه ويشعر بمقام الألوهية وبعظم الله عز وجل ويحس بمكانته من الله عز وجل في صيامه، لأنه حينما يمتنع عن الأكل وعن الطعام والشراب يمتنع عن هذا خوفا من الله عز وجل وطلبا لرضاه، فليس في الصوم نوع الرياء أو التظاهر، لأنك قد تطيل الصلاة ليقول الناس عنك إنه طويل الصلاة، وقد تتظاهر بأمور هي ليست فيك حقيقة وإنما ادعيتها حتى ينظر الناس إليك بها. ولكن الصيام أنت حينما تخلو في بيتك وتجلس في مكان لا يراك فيه أحد إلا الله، والأمور ميسرة أمامك، ولكنك تمتنع عن ذلك خوفا من الله عز وجل وخشية من أن يراك وأنت تخالفه. إذا كان الإنسان يستعد لتهذيب نفسه فليتخذ هذا عنوانا وعملا يسير فيه مع الله عز وجل. فأنت حينما امتنعت عن الأكل عن الطعام والشراب خشية منه يجب أن تمتنع عن كل ما حرمه الله عليك وعن كل ما نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية من الله عز وجل، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لما كان الذي يكون معك يسهو عنك فتسأل عنه فتقول قام ولم أشعر به أو لم آخذ بالي متى قام، عقب الآية بقوله والله بما تعملون بصير، أي مطلع لا تخفى عليه خافية، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فنحن في هذا الشهر حينما نمتنع عن الطعام في خلوتنا خشية لله عز وجل فعلينا أن نمتنع عن كل ما يغضبه، فلا ننظر إلى ما حرم الله علينا لأن هذه الجوارح يجب أن تصان في هذا الشهر حتى نتعود ونستمر على ذلك إذا ما خرجنا من رمضان. أما أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب وأن يترك لنفسها هواها في النيل من أعراض الناس وأن يجلس ليتحدث مع هذا ومع ذاك في كلام لا يعود عليه إلا بالوبال والخسران حينما تنكشف الأستار يوم القيامة. فقد روي أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتين كادتا أن يموتا من شدة العطش وكانتا صائمتين، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القائل، ثم قيل له مرة ثانية فدعاهما فقال لكل منهما فيه وأحضر لهما إناء فقرأ فيه دما ولحما عبيطا نيئا يعني وصديدا بكميات كبيرة، فلما انتهيا من ذلك قال إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله عز وجل. جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا يأكلان لحوم الناس. فالغيبة لا تصح وليس للإنسان أن يتكلم في شيء لا يعود عليه بالخير. فرمضان نومه عبادة، حينما تنام بنية التعبد وبنية الاستعانة على الطاعة، وصمته تسبيح، وهكذا تضاعف فيه الأعمال. الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والصيام لا يعلم عدد أضعاف أعماله وثوابه إلا الله عز وجل. وكما أن العبادة في الأماكن تشرف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ففي المسجد الحرام تضاعف فيه الحسنات، فالركعة فيه تضاعف بأضعاف لا يعلمها إلا الله، ونحن الآن في رمضان تضاعف لنا الأعمال مضاعفة لا يعلم عددها ولا حصرها إلا الله عز وجل، لأنه الخبير المطلع على كل شيء. والإنسان يجب أن يخلي قلبه من كل شيء سوى الله، وأن يهذب نفسه في هذا الصوم ويطهرها حتى يكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية أخرى وفي الأحاديث فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أنت حينما تدخل بيتك وأنت صائم أو تتعامل مع شخص آخر وأنت صائم، ليس معنى الصيام هو الثورة، وليس معنى الصيام هو هيجان النفس وإيذاء الناس. ولكن كما تحكمت في نفسك في منعها من الطعام والشراب فتحكم فيها في منعها من الإيذاء ومن التلفظ بالألفاظ التي تتحمل وزرها يوم القيامة. إنك حينما تساء من آخر وتذكر نفسك بأنك صائم في داخل قلبك وتقول بلسانك اللهم إني صائم لتسمع الآخر لعله أن يرجع وأن يتعظ، فإذا لم يتأثر فاترك له المكان وانصرف أو اصمت ولا تتكلم، فهذا هو الخير، لأننا في رمضان وفي غيره محاسبون على كل ما يخرج من هذا اللسان. كل كلمة تقولها أنت محاسب عليها يوم القيامة، لأن الليل والنهار مطيتان فلنحسن السير عليهم. الليل والنهار كل منهما خزانة تختزن فيها عملا، ويأتي يوم القيامة يحمل هذه الخزائن لترى فيها ما قدمت من خير أو شر، وتندم حين لا ينفع الندم. وإننا في هذا الشهر مطالبون بتهذيب النفس وتنقيتها حبا في الله عز وجل وطلبا لرضاه، لأن المحب لا بد وأن يكون على هوى محبوبه. فأنت حينما تحب شخصا تعمل على إرضائه ولا تسيء، فما بالك إذا تعلقت بالله عز وجل وأحببته وتقربت منه وكنت محبا لله عز وجل، فلا بد أن يكون هواك في هوى محبوبك لا مخالفا له ولا مبتعدا عنه، لأن الابتعاد عن الله عز وجل شؤم وضياع، والتقرب إليه هو الخير كله والسعادة كلها. وإننا في هذا الشهر نسأل الله عز وجل أن يمن علينا فيه بالقبول، وأن نقوى على محاربة هذه النفس، لأن الشياطين إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. فالإنسان حينما يقع في المعصية ليس من وسوسة الشيطان، ولكن ذلك من النفس الأمارة التي تأمر الإنسان بالسوء طبعا لهواها. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربك. فلنهذب هذه النفوس حتى نصلح لأن نكون محبين للملك القدوس عز وجل، لأنه ربنا ونعم الوكيل. وبفضائل هذا الشهر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، أما واحدة فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان ينظر الله عز وجل إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها استعدي وتزيني لعبادي أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا. فقال رجل من القوم أهي ليلة القدر؟ فقال لا. ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم. وقد ثبت أن الله سبحانه وتعالى يعتق في كل ليلة 600,000 عتيق، فإذا كان آخر ليلة من رمضان أعتق الله مثل ما أعتق طوال هذا الشهر. وهذا العتق إنما يكون للطائع الذي هذب نفسه وقومها وألزمها بما ينبغي أن تسلكه مع إخوانه ومع الناس ومع الله عز وجل، لأن العبادة إنما شرعت لتطهير هذه القلوب. نسأل الله أن ينفعنا وأن يمتعنا برضوانه عز وجل، وأن يحول بيننا وبين ما يغضبه، فهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.